الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغواه وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية القاطع. قال المصنف: والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما. تطرقنا في الدرس السابق إلى خصوصيات القطع، وذكرنا للقطع خصوصيات ثلاث. الخصوصية الأولى هي الكافية، والخصوصية الثانية هي المحركية، والخصوصية الثالثة هي الحجية. فهذه خصوصيات ثلاث للقطع. ثم فصلنا وقلنا ان الكافية من ذاتيات القطع، فالقطع هو عين الكف وعين الإراءة. وبالتالي إذا فرضت الكاتفية وانتفت علم القطع وانتفى. وقلنا إن المحركية هي لازم ذاتي للقطع، لكن المحركية ليست لازما ذاتيا للقطع بما هو قاطع، وإنما هو لازم ذاتي للقاطع إذا كان هناك غرض من الأغراض. فبالتالي هذا العطشان إذا قطع بوجود الماء يتحرك نحو الماء، أما إذا لم يقطع هذا العطشان بوجود الماء وإن كان هناك غرض وهو الارتواء، لكن لعدم تحقق القاطع لا يتحرك نحو الماء. وأحيانا يوجد قاطع لكن لا يوجد غرض، أقطع لأن هذا ماء لكنني مرتوي ولست بظمآن، فهذا القطع أيضا لا يحركني. فالمحركية تحتاج إلى غرض وإلى قطع. مجرد وجود الغرض من دون قطع أو القطع من دون غرض لا يحقق المحركية. وقلنا أنها لازم ذاتي للقطع، يعني لا يمكن التفكيك بين المحركية وبين القطع فيما إذا كان هناك غرض شخصي في خطوط هذا المورد. فإذا لا يوجد غرض يمكن التفكيك بين المحركية والقطع. ثم تكلمنا عن الخطوط الثالثة والخطوطية الثالثة، وهي الحجية للقطع. فقلنا ان المراد من الحجية هو خطوط الحجية الأصولية والحجية. ثم المصنف رحمه الله تكلم وسيتكلم الآن عن خطوط منجزية القطع، وأما معذرية القطع فسيعقد له فقرة مستقلة. هذه الخصوصيات الثلاث هل يوجد تلازم فيما بينها أم لا؟ إذا سلمنا بكاتفية القطع هل يلزم أن نسلم بمحركية القطع أم لا؟ أم أنه يمكن التفكيك بينهما؟ وهكذا لو سلمنا بوجود المحركية وجود الكاتفية وانكرنا وجود الحجية للقاطع، هل يوجد تناقض أم لا؟ لا تولى هذه الخصوصيات وحرها. اما بالنسبة الى الخصيصة الاولى وهي الكاتبية فهذه الخصوصية دليلية نحن بالوجدان وبالبلاهة ندرك ان القطعة كاشف تام، كما اننا ندرك ان الظن والسك والاحتمال كاشف ناقص، ندرك بالوجدان ان القطعة كاشف تام. والسر في ذلك ان عين القط وعين الكاشف والإراء والإظهار، فهذه الخصوصة دليلية وخصوصية دليلية. وسر بداهتها أن ذات القاف هو عين الانكشاف، فالانكشاف من ذاتيات والخصوصية الثانية أيضا بديهية، المحركية بديهية، لكن في خصوص ما إذا كان هناك غرض سفلي، مثلا هذا الكف عطشان وقطع بوجود الماء فانه سوف حراق، فالقطع بوجود ما يحقق الغرض، بوجود الماء الذي يحقق الغرض وهو الارتواء، هذا القطع بوجود ما يحقق الغرض يؤدي الى التحرر. ومن الواضح ان التحرر ليس هو عين القطع، التحرر والمحركيات شيء ثبت للقطع، واضح، شيء خارج عن حقيقة القطع لكنه ثبت للقطع وهو ملازم للقطع لا ينفك عن، لكن في خصوص ما اذا كان هناك غرام من الاغرام. بالتالي استنتجنا ان الخصوص هو الاولى والثاني بديهيه. ماذا تقول في الخصوصية الثالثة؟ حجية القط يعني المنجزية والمعذرية للقط، هل ان المنجزية والمعذرية من ذاتيات القط؟ يعني اذا عدنت المنجزية والمعذرية عدن القط، فالمنجزية والمعذرية من مقومات ما هي وحقيقة القاف. من الواضح ان المنجزية والمعذرية والقاف معناه ومفهوم اخر. اذا المنجزية والمعذرية ليس من ذاتيات القاف، هل الان نسأل السؤال الثاني، اذا المنجزية والمعذرية للقاف ليس من قبيل الكافتية؟ السؤال الثاني، هل ان المنجزية والمعذرية لازم ذاتي للقاف كما ان المحركية لازم ذاتي للقاف فيما اذا توفر غرض التفكير؟ الجواب المشهور والرأي المعروف عادة ان المنجزية والمعذرية لازم ذاتي للقطع. يعني الرأي المشهور ماذا يقول؟ يقول ان القطع له لازم ذاتي لا ينقطع عنه، هو الحجية، فلا يمكن التفكيك بين القطع وبين حجية القطع. مثلا قطعت بأن هذا الماء فيه سم، هل يمكن أن تقول لا تعمل بقطعة واشرب الماء ما دمت قاطعا أنه سم؟ لا أستطيع عن هذا أن أشرب هذا الماء. وإذا قطعت بأن هذا ماء وأنا عطشان فأنت تقول هذا ليس بما هذا خام وأنا قاطع منهما فأنا عطشان ساموت من العطش، هل تستطيع أن تمنعيني شرب هذا الماء من شرب هذا السائل؟ المولى لا يستطيع التشكيك بين القاطع وبين حجية القاطع، بين منجزية القاطع. والسر في ذلك أن القطع شيء ثبت له شيء آخر خارج عن ذاته وهو المنجهية، ولكن المنجهية لا تنفك عن ماذا؟ لا تنفك عن القام تماما كالأرض والزوجية والنار والحرارة. مفهوم الحرارة هل هو عين مفهوم النار؟ مفهوم الزوجية هل هو عين مفهوم الأربعة؟ لا، لكن النار كيف ثبت لها شيء آخر وهو الحرارة، وهذه الحرارة لازمة للنار لا تنفك عنها. وهكذا الزوجية والأربعة، الزوجية شيء والأربعة شيء آخر، لكن الزوجية لازم لذات الأربعة لا تنفك عنها. فكذلك القطع والحجية، الحجية شيء والقطع شيء آخر، لكن بينهما تلازم، بحيث إذا عدمت الحجية عدم القطع. لا يوجد قاف ماذا؟ ليست له حجية، ولذلك المولى لا يستطيع ان يرجع وان يمنع المكلف عن الجو على وقت قطعه. نعم المولى يستطيع ان يزيل القاف، يزعزع مقدمات القاف، اذا زعزع مقدمات القاف زال القاف، اذا زال القاف زالت حجيته. هذا الذي قاطع بأن هذا الثوم هذا يستطيع المولى أن يقول له اشربه، يجب عليك أن تشرب هذا الماء، لا يستطيع، لأنه يفكك بين القاطع بأنه ثوم وبين الجرع على وسط هذا القاطع وهو ماذا؟ الامتناع. المولى يستطيع أن يقول هذا عنيف بثوم، أنت اشتبهت وتوهيت، لونه لون الثوم إلا أنه ليس بثوم. فإذا أزال القاف في هذه الحالة تكون حجية القاف. هذا الكف قطع بأن هذا هو قاتل أبيه، سهر الكف أراد أن يقتل. لماذا أيقنني على طلال السم؟ أريد أن أقتل هذا الكف. قيل له لا تقتله، هذا قاتل أبيه لا تقتله. يعني لا تدري على وسط ما قطعت به اذا كان هذا الشخص ان كان دموي وان كان متأثر من فقد والده ورأسه فيقتل ذلك او لا انت ما تقطع. يقول ومن اين قطعت ان هذا هو قاتل ابيك؟ مجرد ان فلان وفلان قالوا ان فلان هو قاتل ابيك هذا يوجد الظن ولا يوجد القاتل. كيف تقطع؟ من اين علمت انت في ذلك الوقت؟ حدث السن اين يتكتب حين انا لا ادري هل هذا ام هذا. واضح الله. وهكذا تجد الكثيرون هكذا تستجون غير الاسلاميون، لا يقول لهم مذهبكم حق لكن لا تعملوا على وقته، تعمل السلطات على زعزعة الاساء، تقول هذه أساطير، هذه أمور باطلة، هذه خرافات. فإذا أصبح هذا الدين أسطورة لا يجر الإنسان على وقته. إذن حتى المولى نفسه لا يستطيع أن يفكك بين القاطع وحجية القاطع. لماذا المولى لا يستطيع؟ لأن الحجية ملازمة لذات القاطع، لا يمكن أن تفارق ذلك القاطع. لكن المولى يستطيع ان يجازع المقدمات ثم بعد ذلك. وهكذا في كثير في الامور المذهبيه، فلان اعتقد ان فلان هو الامام المعصوم، هو الخليفه بعد رسول الله، اذا اعتقد كيف تقول لا تتبع اوامره؟ لكن اذا انت ماذا زعزعت هذه المقدمه؟ فلان الذي تعتقد انه خليفه او امام ليس بامام. إذا أزلت قطعته بهذه الحيثية فإنئذ لن يطيع أمامه ولن يتبع أمامه. على كل حال هذا هو الرأي المذكور. هل يمكن أن نلتزم بالصفة الأولى والثانية الكاشفية والمحركية وننكر الصفة الثالثة. ما هي الصفة الثالثة؟ الفضلية الله. المتنف يقول هذا ممكن ولا يلد منه اي تناقض منطقي. لماذا؟ لان الصفة الثالثة الفضلية غير موجودة في بطن الصفة الاولى والثانية الكاتبية والمحركية. لان الحجية ليست من ذاتيات الكاشفية والمحركية، حتى تقول اذا عدنت الحجية عدنت الكاشفية والمحركية. هذا اولا. وثانيا الحجية ليست لازما ذاتيا للكاشفية والمحركية بحيث لا تنفاق. وبالتالي يمكن التشكيل بين الصفتين الاولتين الكاشفية والمحركية وبين الصفة الثالثة الموجودية. فيمكن لقائل ان يلتزم ان القطع كاشف لان الكشف من ذاتيات القطع، والقطع محرك نحو الغرض الكشفي لان المحركية لازم لذات القطع الا اذا كان هناك غرض شخصي. فلا وفي نفس الوقت يقول الا ان القطع ليس بحجة. فيمكن له ان يؤمن بالخطلة والخطيطة الاولى والثانية والمنكر الثالثة ولا يلزم اي تناقض منطقي. لماذا؟ لان الصفة الثالثة ليست من ذاتيات الصفة الاولى والثانية وليست لازما ذاتية، وانما يستحيل التشكيك فيما اذا كانت الصفة الثالثة من ذاتيات الصفة الأولى والثانية أو لازم ذاتي للصفة الأولى والثانية. يا الله وبالتالي يقول المكمل لو التزم أحد بالصفة الأولى والثانية ولم يلتزم بالثالثة لا يوجد أي تناقض ولا يلزم أي تناقض منطقي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الصفات الثلاث مع بيان رأي المشهور. ثم بعد ذلك تبين رأي السيد الشهيد رضوان الله عليه. نقرأ هذا المقطع. ماذا داخلين؟ كيف يعني داخلين في القطع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني مقولة حقيقة القطع. إذا عدنا الكاد عدنا القطع. والصفة الثانية لا بد لها على القطع فيما إذا كان هناك غرض شخصي في قدوس على الموضوع. وأما الصفة الثالثة فقد وقع فيها الخلاف والكلام. فقال البعض إن القطع ليس بحجة. نسب إلى بعض علمائنا الأخباريين أن القطع ليس بحجة. والمشهور بين الاصوليين ان الحجية لازم ذاتي للقاء. والسيد الطويل له رأي اخر نتفرق. قال والخصوصية الاولى الكاشفية والثانية المحركية دليليتان يدركان بالبداهة والوجدان ولم يقع بحث فيهما. لماذا دليليتان؟ لأن الأولى الكاشفية من ذاتيات القطع والثانية المحركية لازم ذاتي للقطع فيما إذا كان هناك غرض شخصي للقطع ولا تتياد بمفردهما بغرض الأصول. الخصوصية الأولى والثانية أخرى لا فائدة منهما في مقام بحثنا لأن الأصول يدرس الجزء الثاني. واضح. والكاشفية والمحركية لا دخل لهما بالتنجيز والكاذب. ولا تفيان بمفردهما يعني بمعزلا عن الخطلة الثالثة والخطلة الثالثة بغرض الأصولي وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع بزيد القطع بالتكليف. يعني حينما يقطع المكلف بالتكليف يتنجز التكليف على المكلف. وإنما الذي يكون بذلك يعني بغرض الاطول هو الخطوطية الثالثة يعني الستية، لان القطع هو عين الانفتاح والاراء. لاحظ دقيق السيد، لم يكن القطع ثبت له الذات والاراء. اذا قلت القاف شيء ثبت له الانفتاح والاراء يعني توجد اثنين. قال القاف هو عين وذا الانكشاف والإراءة، يعني الانكشاف والإراءة من الذاتيات المكونة لحقيقة وماهية القاف. فلذلك يقول لا أنه يعني القاف شيء من صفات الانكشاف، يعني القاف ذات ومفهوم ثبت له شيء آخر وهو الانكشاف. الانكشاف من ذاتيات القاف، لا انها لازم، لا ان الانكشاف لازم ذات القاف. ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية من ما هي الثانية المحركية من الاثار التكوينية للقاف، لكن ليس للقاف بما هو قاف، لا للقاف مطلقا. المحركية ليس لازم ذاتي لمطلق القاف، المحركية لازم ذاتي للقاف بما وما اذا تعلق غرض شخصي للقاف الذي يقطع بوجود الماء متى يتحرك؟ اذا كان منظرا كون عفا، اما اذا كان مرتوي فيتحرك. ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية محركية من الاثار التكوينية للقاف. السيد هذا مهم، قال بما يكون يعني القاف عليه السلام بما يكون يعني القاف متعلقا للغرض الشرطي، يعني اذا تعلق القطع بالغرض الشرطي، يعني اذا قطعت بوجود الماء وكان لديك غرض شرطي كنت عفتان بخصوص هذا الحال. لكن اذا القاف القطع بما لا يكون متعلق للغرض الشرطي، قطعت بالماء وانت مرتوى، هذا لا ليس فيه محركية. القطع الذي فيه محركية القطع بالشيء بما يكون محركا للغرض الشخصي. فالعصيان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة. لكن هذا العصيان اذا ليس له غرض شخصي، هو يريد ان ينتحر، هو عصيان ويريد ان يقتل نفسه من الظما وقطع بوجود الماء، هل يتحرك؟ اذا التحرك فرع وجود امرين. الامر الاول وجود ماذا؟ والامر الثاني وجود ماذا؟ اولا يوجد غرض شخصي، واذا وجد الغرض الشخصي ووجد القاطع تحرك المكلف وتحرك القاطع نحو ذلك الشيء. والمحرك هنا هو ماذا؟ الغرض، الاساس هو الغرض، لان القاطع هو المحرك، الغرض هو المحرك، والقاطع مكمل لمحركية الغرض. قال والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء. ما هو الغرض؟ الارتواء. ما هو المكمل للمحركية للتحرك نحو الماء؟ القطع بوجود الماء، وبإمكان إيتاء الغرض في تلك الجهة. أما إذا قطع أنه ما يتمكن على أعداء ويروح تكلونه فما يتحرك. وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القاطع، أي منجدية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم. ما هو المعنى المتقدم للمنجدية؟ قلنا أن المنجدية هي عبارة عن استحقاق معاقبة المولى للمكلف فيما إذا قطع بتكليف وخالف ذلك التكليف. قطع المكلف بان هذا تمر وانه حرام لكنه شربه. هنا يتحق ماذا؟ العقاب، لان التكليف قد تنجز في ذمته ودخل في عهدته. فالمنجزيه عباره عن السجاد من قبل المولى على العام. واضح ان شاء الله. فكلامك الظاهر الان والقطع يكتب عن الواقع. ليس كلامنا عن مثل الواقع هو ما او هو قام. كلامنا الان فالظاهر هذا سائر. هذه مسألة فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف سيأتي البحث ان شاء الله. لاحظ احيانا هذا المكلف يقطع ان هذا قام. فيشرب الخام. وفي الواقع موجود خام. هذا في الواقع كان ثاني وخام. هنا قطعا يستحق الخام. لكن لو قطع ان هذا خام وان المولى يحرمه شرب هذا الماء. تبين انك الواقع ما هل يستحق العقاب ام لا؟ هذا يسأله متجرد. لا يتحقق فيه لم يخالف التكليف هو شرب ماء. هل خالف حكم الشرعية؟ لم يخالف. فهل المتجري يعاقب ام لا؟ هذه فيها باء. بعضهم يقال انه لا يعاقب لانه يعاقب على مخالفة تكليف الواقع. وبعضهم يقال يقول انه ماذا يعاقب فانه ان لم يخالف التكليف في الواقع لكن لماذا؟ لجرأته على مولوية المولى ولكثرة هيبة المولى. هذا سيأتي بحث التجري وبحث الانقياد. وهكذا المنصار لو قطع ان هذا ماذا؟ خام وتجنبه يثاب ام لا؟ قطع ان هذا ما ان ماذا؟ ان هذه صلاة وصلى. قطع بوجوب الصلاة وصلى. اذا تبين في الواقع الصلاة واجبة يثاب. تبين في الواقع هذه الصلاة هل يثاب؟ اذا يثاب يثاب على التكليف الواقعي ولم يأتي بالتكليف الواقعي في الواقع لا توجد صلاة. بعضهم يقول يثاب للانقياد لانه انقاد. هذا سيأتي بحث التجري وبحث الانقياد. واما الخطوطية الثالثة وهي حجية القطع اي منجزية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم يعني دخول التكليف في العهدة بحيث يعاقب ويتحق الاثار من يخالف ذلك التكليف. فهي شيء فعلا غير مستقطن في الخطوطيتين السابقتين يعني الحجية المنجزية غير موجود في حقيقة وقوام الخطوطيتين الاولتين الكاتفية والمحرفية. واضح. لاحظ مولانا ماذا يقول؟ واما الخطوطية الثالثة وهي حجية القط. ماذا تكتب حجية القط؟ قال اي منجزية القطع للتكليف. حجية القط هو خطوط المنجزية عن المنجزية والمعذرية. منجزية والمعذرية. لكن هنا قال اي منجزية للتكليف لان المعذرية سيعقد لها فقرة مستقلة فيما بعد يقول معذرية القط بعد تقريبا ثلاث صفحات. واضح. بعد ثلاث صفحات يعني بعد ورقة واحدة سيعقد فصل للمعذرية. ولذلك قالون اي من الجزية وان الجزية الاصولية للقصد معنى المنجزية والمعذرية. الان كلامنا سينطب على المنجزية اي منجزية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم. فهي شيء ثالث غير متصل يعني غير موجود في الخطوطية السابقتين الكاتفية والمحركية. فلا يكون التسليم بهنا يعني بالكاتفية والمحركية من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخطوطية الثالثة. متى تسلم هنا؟ إذا كانت الثالثة موجودة ومتصلة في الأولى اما اذا كان السيد اجنبي كل كلام اجنبي اذا التسليم بالاولتين لا يعني التسليم بالثالثين. ويمكن ان نفكك بين الثالثة وبين الاولتين لان الثالثة ليست من ذاتيات الاولتين وليست لازما ذاتيا للاولتين. قال وليس التسليم بهما خصوصية الاولى والثانية مع انكار الخصوصية الثالثة ما هي الخصوصية المنهجية تنافيا منطقيا. ما بينهم تنافي منطقي متى يكون تنافي منطقي؟ اذا كانت الثالثة اما ذاتي للاولى والثانية او لازم ذاتي للاولى والثانية بينما الثالثة المنهجية ليست من ذاتيات الاولى والثانية وليست لازما ذاتيا للاولى والثانية فلا بد اذا من استبناء نظر خاص يعني من بحث جديد الى بحث جديد يعني نظر خاص للخصوصية الثالثة. وفي هذا المجال يقال عادة لا حبك في السيد قال يقال عادة الإشارة الى التبعي قال يقال لا لا لم يقل أقول يقال عادة يعني جرت عادة الأصوليين على ذكر هذا المطلب أن الحجيات المنجدية لازم ذاته للقاطر السيد السهود يبدا هذا القول المشهور يقول أن المنجدية ليست لازم ذاتيا للقاطر. وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للخط كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. هذا المثال جرى على ألسنة الأصوليين كثيرا وبعض علماء المنطق ذكر هذا المثال لكن يمكن المناقشة في هذا المثال وإن كان المناقشة في الأمثلة ليس من بعد المحصلين. يقال ان نار ابراهيم الخليل فرق بينها وبين الحرارة كان نار كوني برجا وسلاما على ابراهيم هذا بالمرضى حتى اعجاز او غير اعجاز اعجاز او غير اعجاز الاعجاز لا يخرق القوانين العقلية الاعجاز يخرق القوانين الطبيعية. ونحن حينما نقول لازم ذاتي نقصد قانون طبيعي ام قانون عقلي؟ قانون عقلي. واضح. فاذا قلت ان الحرارة لازم لذات لذات النار يعني العقل يحكم باستحالة التفكيك بين النار وبين الحرارة وبالتالي يورد على هذا المثال في مثال سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وبالتالي فان المثال الادق هو مثال الاربعه والزوجيه الثلاثه والفرديه. لا يمكن التفكيك بين الفرديه والثلاثه ولا يمكن التفكيك بين الاربعه والزوجيه وان كانت الزوجيه خارجه عن ذات الاربعه وان كانت الفردية خارج عن ذات الثلاثة. على كل حال المعنى واضح فالقطع بذاته يعني ذات القطع يستلزم الحجين والمنجين لم يقل يستبطن لم يقل ان القطع هو ذات الحجيات ذات المنجدين المنجدين ليست من ذاتيات القطع مفهوم المنجدية خارج عن حقيقة مفهوم القطع لكنه لازم لذات مفهوم القطع على غير المشهور. قال فالقطع بذاته يعني ذات القطع يستلزم الحجية والمنجدية. قلنا ان الذات هو ماذا؟ هو المفهوم لحقيقة الماهية بيننا. اللازم الذاتي هو المفهوم الخارج عن حقيقة الما هي لازم لها لا ينفك عنها. ولأجل ذلك يعني استلزام القتل المنسبية بالقتلية لا يمكن ان تلغى حجية القطع ومنسبية القطع في حال من الأحوال حتى من قبل المولى نفسه. المولى لا يستطيع أن يعمل، المولى لا يستطيع أن يفكك في القوانين العقلية. إذا هناك قانون عقلي، هذا القانون العقلي يجري على جميع الأخلاء. هو المولى خصوصا المولى الحقيقي الله عز وجل هو سيد العقلاء. نحن هنا حينما نتكلم عن المولى نريد مطلق المولوية، سواء كان مولى حقيقي الله عز وجل ونحن العبيد، أو مولى عرفي يعني سيد يملك عاد، أو لا ملازم يملك مولى عرفي صاحب شركة وموظفين. هذا صاحب الشركة يعتبر مولى، وولايه الموظفين لا بد ان يمتثلوا اوامر المولى، او اب وابي، يعني هناك امر وهناك ماذا مامور في عالم الموالي العرفيين. اذا يا اخوه عندنا نقطتان، النقطه الاولى ان الحجيه والمنجزيه لازم لذات القبر، والنقطة الثانية مستحيل أن نفكر بين القاب وبين المنجزية القاب. هذان مطلبان نابتان من الالتفات إليهما. المطلب الأول أن الحجية والمنجزية لازمة لذات القاب. المطلب الثاني ما دامت لازمة يستحيل التفكير بين القاب وبين منجزيته وخطيته. سيد الشهود يضحك تلك النقطة. قال ولأجل ذلك، يعني كون المنجزية لازم لذات القاف، لا يمكن أن تلغى خطيته وخطية القاف ومنجزية القاف في حال من الأحوال. قوانين العقلية قوانين كلية غير قابلة للتخطيط. وبما ان قولنا الحجي لازم لذات الخاص هذا قانون عقلي لا يمكن التفكير، فلا يمكن تفكيره حتى من قبل المولى نفسه، لان لازم الشيء لازم الشيء اللازم للقاص وهو حجي لا يمكن ان ينفك عنه، لا يمكن ان ينفك عن ذات الشيء عن ذات القاص. وإن الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا. الآن تجد أنت بعض الحالات من سوء الشر موجود هذا الممكن، يقول أنا مريض أنا مختار أنا سأذهب إلى النار أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ما دام هو قاطع لأنه كتلة ذنوب. لا يمكن ان تقول له انت كتلة ذنوب وتذهب الى الجنة لن تذهب الى النار، لكن يمكن ان تزعزع القاف تقول من اين؟ تعلم انك كتلة ذنوب، انت تصلي انت تقوم انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، اذا انت لست كتلة ذنوب، انت انسان مؤمن خير صالح لزمت بعض الذنوب. إذا زال هذا القاف يقول إذا إن شاء الله أسأل الله أن أذهب إلى الجنة. وهكذا أنت لا تستطيع لماذا أن تنهى وتزجر المكلف عن العمل بقطعه. شوف شخص مثلا مصوب البندقية نحوك، أنا أقول لك لا ترجع عليه، يمكن هو أن يخرج تهرب تعمل ما تعمل، لكن انت تستطيع ان تقول له هذا يصوب نحو الطائر الفلاني، هذه البندقية الطيب تريد ان يصطدم الطائر الفلاني، بالتالي لن تفعل. المولى لا يفكك بين القط وحجيته، وانما المولى يزعزع مقدمات القط. اذا زعزع المقدمات التي على اساسها تحقق القط زال القط، اذا زال الملزوم القط زال اللازم وهو الحجية والمنجزية. فلذلك اصحاب المبادئ الفاسدة لا تتكلم معهم على فرض التسليم بها، اذا سلموا بان هذا امام او ان هذا كثير او ان هذا نبي سيتبعونه. زعزع هذه المقدمة انه ليس بنبي، ليس بامام، ليس بكثير. بعد ذلك سيثبت ان كلام فلان لا حسية له. قال قديس سره: وانما الممكن للمولى ان يزيل القطع عن القاطع فيخرج القاطع عن كونه قاطعا بدلا عن ان يفتت بين القاط والحجية المجزية القاط. ويتلخص هذا الكلام في قضيتين، احداهما ان الحجية والمجزية ثابتة للقاط لان الحجية والمجزية من لوازم القاط، والقضية الثانية والاخرى انها مستحيل ان تنفك عن، لان اللازم لا ينفك عن الملزوم، لان اللازم الحجية والمجزية لا ينفك عن الملزوم لا ينفك عن القاط. واضح الكلام في القضية الاولى، ما هي؟ ان المنجهية لازم لا تيب القبر. السيد الشهيد يقول عندنا عدة اسئلة نريد الاجابة عليها. هل كل قطع يجب العمل به والجر على نفسه؟ هل ان القطع من اي آية لا بد ان تمتثله، ام ان القطع بخصوص اوامر المولى؟ انت الان في شركه، احيانا تقطع بامر صاحب الشركه واحيانا تقطع بامر زميلك في الشركه. لو قطعت بامر زميلك في الشركه هل ترى انك ملزم بالاتيان بهذا الشيء؟ لكن اذا قطعت بامر صاحب الشركه ترى انك ملزم. الآن عبد وسيد، أحيانا يأمره عبد مثله وأحيانا سيده هو الذي يأمره، متى يجب عليه أن يتحرر؟ إذا قطع بأمر سيده أم بأمر العبد الذي مثله؟ إذن النقطة الأولى، المنجزية ليست لازمة للقاطع بما هو قاطع، المنجزية لازمة للقطع بما هو أمر صادر من المولى. لذا القول الأول، المنجزية ثابتة لمطلق القاطع. القول الثاني، المنجزية لازم للقطع بأوامر المولى. ونحن بالإجابة الذي لا يحتاج الى برهان ندرك ان المنجزيه لازمه للقطع بامر المولى، لا انها لازمه للقطع بامر الجهام. واضح ان شاء الله. اذا اتضح هذا بيت القصيد، اذا قبل ان نبحث عن القطع نبحث عن مفهوم المولويه، فما هو المراد من المولى وما هي حدود مولوية المولى؟ نبحث في الرتبة السابقة، هل ان المولى يجب ان نطيعه في خصوص القطع فقط دون الشك والظن والاحتمال، ام ان المولى يجب ان نطيعه في كل شيء في القطع والظن والشك والاحتمال؟ يا رب ان شاء الله. مبنى السيد السيد يقول ان حق الطاعة للمولى يثبت اللزوم بطاعة المولى في القطع والظن والشك واحتمال وجود تكليف من قبل المولى، بينما المشهور يقول يجد بطاعة المولى في خصوص التكاليف التي يقطع بها. فكلمة هذا الباب ان شاء الله يأتي عليها الكلام كأنني أتيها جيدا، لأن هذه أسس نظرية السيد الشهيد التي ابتكرها مسلك حق الطاعة. أما القضية الأولى يأتي عليها الكلام إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.